ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وقال رواته كلهم ثقات والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الحيض، لأن الكلام عن الحيض الكلام عن الطهارة مما يلزم منه التعرض للحيض والكلام في أحكامه، لأن له أحكام كثيرة تتعلق به. والحيض معروف في النساء، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في حق عائشة: هذا أمر أو شيء كتبه الله على بنات آدم لما دخل عليها رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال: ما لك؟ قالت: لا أصلي. فسمح أو طيب خاطرها وقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. والمرأة بفطرتها وسجيتها تقلق وتنزعج إذا حصل لها هذا الأمر، وهذا من شأن النساء. وقد قال بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى إنما كتب الحيض وخلقه في النساء عقوبة لهن من عهد حواء عليها السلام لما أكلت من الشجرة فعوقبت بهذا، مع أن الحيض هو اجتماع الدم وانحباسه في الرحم إذا بلغت المرأة، فبحكمة الله سبحانه وتعالى يبدأ هذا الدم يتجمع و في رحمها فترة من الزمن حتى إذا مضت أيام معينة أطلقه الرحم. فإذا تزوجت المرأة فحملت انصرف هذا الدم غذاء للجنين، صار غذاء للجنين، فإذا ولدت تحول من كونه دم يتغذى به الجنين إلى لبن يتغذى به. فهذا من حكمة الله العظيمة وهذه القدرة العظيمة، كيف ذلك الدم الذي هو دم منتن مستقذر ومع ذلك بقدرة الله جل جلاله يتحول إلى غذاء لابن آدم طوال فترة الحمل 9 أشهر، وبعدها طوال 2 سنين يتحول إلى لبن أبيض بدل ما كان أحمر أو أحمر غامق أسود. فلذلك يقول أهل العلم: لا تكاد الحامل تحيض ولا المرضع، نادر من النساء أن تحيض وهي حامل أو تحيض وهي مرضع، لأن الدم ينصرف إلى شأنه الذي خلقه الله من أجله. فإذا ولدت المرأة هذا الفائض من الدم ينطلق وهو دم النفاس في غالب النساء إلى 40 يوما. والحيض ومسائله يعني كثيرة جدا، وكما يقول الفقهاء معقد، وكما يقول الإمام النووي رحمه الله عويص، مسائل الحيض عويصة جدا ولم يشبعها أهل العلم. والإمام ابن العربي رحمه الله من كبار علماء المالكية يقول: مسائل الحيض من مشكلات الدين ومن معضلات الفقه، وأيضا يتبرم من كون أهل الفقه لم يعالجوها، مع أنه يقول: كتبت فيها قريبا من 500 ورقة وجمعت فيها أكثر من 100 حديث. الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات يقول: جلست 9 سنوات حتى فهمت باب الحيض. وفي رواية أخرى يرويها ابن البنا عنه يقول: جلست 11 سنة في باب الحيض حتى ففهمته وفقهت مسائله، مع أنه رحمه الله يقول الحيض يدور على ثلاثة أحاديث وذكرها، يدور على ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حمنة بنت جحش، وحديث حبيبة أم حبيب بنت جحش أو أم سلمة. ومع ذلك يقول جلس هذه الفترة ينظر في مسائل، لأنها مسائل كما يقول الإمام النووي وابن العربي رحمهم الله يعني معقدة وعويصة، والنساء يعني يعانين من ذلك. ولذلك في بعض روايات الحديث الذي سمعتموه، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أتت إلى عائشة وقالت إني والله أخشى أن لا يكون لي حظ من الإسلام، وأخشى أن أكون من أهل النار، إني أيام لا أصلي، إن الدم لأنها مستحاضة، فأخشى أني أكون لا حظ لي في الإسلام وأن أكون من أهل النار، فإني مضت علي أيام لا أصلي. فقالت انتظري حتى يأتي الرسول عليه الصلاة. فلما أتى قالت له عائشة هذه فاطمة تقول كذا وكذا وكذا، فقال الحديث الذي سمعناه، وأنها تجلس الأيام أيام عادتها، لأن المرأة إذا اتسقت لها العادة وسلمت من المشكلات من النزيف الذي يسميها الفقهاء استحاضة، ففي يعني تكون أمورها سهلة وميسرة. لكن كثير من النساء تبتلى، تكون عندها في الرحم أنواع من المشكلات من نزيف أو ما إلى ذلك، فيختلط عليها الدم، دم الحيض بالدم العادي دم النزيف. فلذلك هو عليه السلام بين لها، قال إن إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، أي تعرف النساء، وفي لفظ يعرف أي له رائحة نتنة. ولذلك يميزه الفقهاء يقولون دم الحيض دم أسود غليظ، دم أسود غليظ وله رائحة منتنة، بينما دم الاستحاضة دم النزيف العادي أحمر قاني خفيف لا رائحة له كسائر أنواع الدماء التي تخرج من الإنسان. فهنا هو عليه السلام وجهها أنه إذا جاء وقت عادتها أمسكت عن الصلاة، وهذا مما يستدل به الفقهاء على أن الحائض تمسك عن الصلاة، وممنوعة من الصلاة وجوبا، لا يجوز لها أن تصلي، حتى ولو قالت أنا أرغب وأحب أن أصلي لا يجوز لها، يحرم عليها هذا، وتكون صلاتها بدعة، لا يجوز أن تصلي أو تصوم. فقال أمسكي، فإذا زال عنها الدم أمرها أن تتوضأ وتصلي، إذا ذهب عنها هذا الدم الذي تعرفه بلونه وغلظه ونتنه. والحائض كما يقول الفقهاء ممنوعة من عدة أمور في هذا الحديث، ممنوعة من الصلاة، وأيضا في حديث أبي سعيد أليست إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فهي ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصوم، وأيضا ممنوعة من قضاء الصلاة، لا تقضي الصلاة التي فاتتها، كما في حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنهن قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت، أي أنت من أهل من الخوارج، فطائفة من الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة، وهذا خطأ يخالف النصوص وإجماع أهل العلم. فقالت كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، إذن فهي ممنوعة من الصوم، ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من قضاء الصلاة، وممنوعة من الجماع، لا في حقها ولا في حق زوجها كما في الأحاديث وكما في الآية، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن حتى يطهرن. وهذه الآية نزلت لما سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يقولون كان أهل المدينة قد تأثروا بأهل الكتاب حولهم ويسمعون منهم، من اليهود الذين كانوا يقطنون المدينة، واليهود كان شأنهم إذا حاضت المرأة لا يجامعونها في بيت تسكن فيه ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا شيء من هذا القبيل، ويبتعدون عنها وتبتعد عنهم، فكأن أهل المدينة تأثر منهم من تأثر. فسألوا، قيل إن السائل ثابت بن الدحداح، وقيل إنه أسيد بن حضير أو عباد بن بشر، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية، فبلغ اليهود الأمر، قالوا لا، هذا الرجل لا يرانا على أمر إلا ويخالفنا فيه. فبلغوا الرسول عليه السلام مقالة اليهود وقالوا يا رسول الله ألا نجامعهن، يعني نكاية باليهود، لأن النصارى يجامعونهن ولا يأنفون من جماع الحائض، بينما اليهود والمجوس يبتعدون عنها تماما ولا يؤكلونها ولا يشربونها. فغضب عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه، لأن المسألة ليست معاندة، ليست مسألة تحدي، هذه أحكام إلهية. أمرنا أن لا نجامعهن، لكن نآكل الحائض ونتعامل معها. بل وردت الحديث أنه عليه السلام كان ينام مع زوجاته وهن حيض، لكن لا يقرب، لا يجامعها. ولذلك ميمونة رضي الله عنها لما بلغها عن ابن عباس أنه اتخذ فراشا خلاف فراش زوجتي وهي حائض أنكرت عليه وقالت تترغب عن السنة، كنت أنام ورسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش واحد، في لحاف واحد، لكنه لا يجامع. فأيضا ممنوع من الطلاق، يحرم الطلاق والمرأة حائض، وهذا كله مراعاة لظروفها وحالتها النفسية. أيضا ممنوعة من اللبث في المسجد على خلاف بين أهل العلم في هذا، وممنوعة من الطواف كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وممنوعة من مس المصحف، وممنوعة من قراءة القرآن. وأيضا هو علامة على البلوغ، إذا حاضت المرأة فهذا من علامات بلوغها. وأيضا تعتد المرأة إذا كانت تحيض فعدتها من الطلاق بالحيض، وكثير أحكام تتعلق بالحيض، فلذلك تتعلق به أحكام. فمعرفة كون المرأة حائض أو غير حائض له أهمية كبيرة في كثير من ما يتصل بحياتها. نعم، جمهور الفقهاء يقولون يمنعون من هذا جمهورهم، ومنهم من يأذن خاصة إذا خشيت أن تنسى القرآن، فبعضهم يرخص لها في هذا. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فإذا كان الآخر الذي هو يعني لاحظت من مما تميز من الدم أنه تغير الدم عليها وصار إلى الدم النزيف والاستحاضة، فتوضئي وصلي. فهنا وضعها أمرها بالوضوء بعد أن تغتسل، طبعا لابد أن تغتسل عندما تطمئن ويغلب على ظنها أن دم الحيض انقطع ولم يبق إلا دم الاستحاضة، دم النزيف، فتغتسل غسل الحيض ولا يضرها بقاء هذا الدم، لأنه قال في حديث آخر تصلي ولو قطر الدم على الحصير، لابد أن تصلي. فتتوضأ لكل صلاة، جمهور الفقهاء على أنها تتوضأ لكل صلاة مثل صاحب سلس البول. أما الغسل لكل صلاة فهذا سوف يذكره المؤلف في حديث آخر. غسل الحيض واجب؟ نعم، هل هو واجب غسل الحيض؟ نعم واجب، غسل الحيض واجب في شأن هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال في شأن آية الحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي تطهرن أي اغتسلن لا تقربوهن حتى يطهرن، الطهر الأول بمعنى انقطاع الدم، حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا في روايات الحديث أو حديث آخر أمرها أن تغتسل، إذا انقطع هذا الدم فلتغتسل، فالغسل واجب عليها. من توضأت ثم صلت ولم تغتسل فهل تعيد الصلاة؟ نعم تعيد الصلاة،